هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالطلاق إذا كان يسكر؟ لأني قرأت فتوى في أحد المجلات أو في إحدى المجلات تجيز ذلك إذا كان الزوج لا يؤذي زوجته ويلبي كافة حقوقها ولا يؤذيها. أفيدونا جزاكم الله خير. وهل هناك أشد من الأذى بالسكر؟ سكران الأذى قد يقتلها الله. لها الحق إلى أن تطلب من الأسرار يفهم زوجها سكين أو يفهم في الصلاة أو يفعل جرائم أخرى كالنظام أو يأتيها بالدبر. لها حق أن تطلب الطلاق. لأن زوج مجرم فلها أن تطلب الطلاق في الحديث أي مرة طلق طلبة الطلاق لا بأس من غير ما إلا يعني. طيب وانت رايح في الجنه اما هذه لها علمه وكمان لا يصلي هذا كافر نعوذ بالله. لا تقل عنده ولا يبقى عنده لهم الحمد لله والله الحمد لهم. واذا كان يسكر او يتعاطى الجماع في الدبر او ما اشبه هذا من المعاصي فيها طلب الصلاه وعليها ان تمتنع منه. لا يجوز لها ان تمكنها من دبرها ليس له الجماع الا في الحبس. اما الدبر فلا لواط.